اليسر سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض أيها الرسول عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو مبلغهم من العلم، لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب، ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب، فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات. إن ربك أيها الرسول واسع المغفرة، يغفر ذنوب عباده متى تابوا منها. هو سبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين كنتم في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فلا تزكوا أنفسكم بالثناء عليها ومدحها بالتقوى، فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفرأيت الذي تولى. أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه. وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته، ومع ذلك هو يزكي نفسه. أعنده علم الغيب فهو يرى. أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم هو مفتر على الله؟ أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى؟ وإبراهيم الذي وفى. وصحف إبراهيم الذي وفى كل ما كلفه ربه به. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا يحمل إنسان إثم غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله. وأن سعيه سوف يرى. وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.